بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 15 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أول أنواع التوابع وهو النعت، وأخذنا تعريفه وشرح التعريف ونوعيه، وقلنا أنه يكون نعتا حقيقيا ونعتا سببيا. سنتكلم الآن عن نقطة أخرى في هذا الباب، باب النعت، وهي الأشياء التي ينعت بها من خلال هذه الشرائح المعروضة عندكم لديكم. يقول الأشياء التي ينعت بها، ينعت الاسم بواحد من أربعة أشياء. إذا أردنا أن ننعت الاسم فلنا في ذلك واحد من أربعة أشياء. الأول قال المشتق وهو الأصل. يعني إذا أردنا نأتي بنعت لنا أن نأتي بالمشتق وهو الأصل. وتعريف المشتق قال وهو ما دل على الحدث وصاحبه. المشتق يقابله الجامد، المشتق يقابله الجامد، والمشتق علامته أنه يدل على الحدث وعلى صاحب الحدث. والمشتقات أنواع، منها اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة. هذه كلها لو تأملناها نتجد تدل على الحدث وعلى صاحب الحدث. فإذا قلت كاتب، فهنا دل على شيئين، كاتب دل على شيئين، على الكتابة وهو الحدث، وعلى صاحب الحدث وهو من فعل هذا الأمر. إذا قلت مأكول فهو اسم مفعول ويسمى مشتق، لأنه دل على أمرين، على الحدث وعلى صاحب الحدث. فمأكول هنا دل على الأكل وهو الحدث، ودل على من وقع عليه الحدث وهو الطعام. كذلك إذا قلت مثلا فلان سجاد لله، سجاد هنا صيغة مبالغة وهي مشتق، دلت على أمرين، الحدث وهو السجود، وعلى فاعل هذا السجود وهو صاحب الحدث الذي كثرت منه هذه الصفة. نقول إذن والنعت أولا ينعت الذي يقع، الأشياء التي تقع نعت أولها وأكثرها المشتق، وهي كما تلحظون. والمشتقات التي تقع نعتا، المشتقات كثيرة، لكن الذي يقع نعتا منها هي المشتقات كثيرة الذي يقع منها نعت هي هذه الأشياء التي نذكرها. الأول اسم الفاعل، نحو جاء رجل فاضل، ففاضل هنا نعت لرجل، وتلحظون أنه اسم فاعل على وزن فاعل. الثاني اسم المفعول، نحو رحمت الطفلة المضروبة، المضروب هنا نعت للطفل وهو مشتق، لأنه دل على الحدث وهو الضرب، وعلى صاحب الحدث وهو هذا الطفل. وتقول صيغ المبالغة ثلاثة، نحو جاء رجل منحار، فمنحار هنا نعت لرجل وهو أيضا مشتق. الأمر الرابع الصفة المشبهة، نحو هذه امرأة كريمة، فكريمة هنا نعت لامرأة وهو مشتق وهو صفة مشبهة. الخامس اسم التفضيل، أيضا اسم التفضيل الذي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية من أنواع المشتقات، ويصح أن يقع نعتا، ويصح أن يقع نعتا، نحو سلمت على رجل أكبر مني، سلمت على رجل أكبر مني. لاحظوا هنا الآن أكبر نعت لرجل، وتلحظون أن رجل مجرور على مجره الكسرة، هنا أكبر مجرور على مجره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. أكبر ممنوع من الصرف لعلتين، وهما الوصفية ووزن الفعل. الوصفية هو وزن الفعل، يعني أفعل، وهذا نلحظه في أفعل التفضيل. أكثر أفعل التفضيل يكون ممنوعا من الصرف لهذه العلتين، وهي الوصفية ووزن الفعل. إذن هذه هي المشتقات التي ينعت بها، هذه الخمسة، وهذا هو الغالب أن ينعت الاسم بالمشتق وهو الأول. ننتقل إلى الثاني. قال الثاني من الأشياء التي ينعت بها تقع نعتا الجامد، لكن ليس أي جامد، قال الجامد المشبه للمشتق في المعنى، يعني الجامد الذي يشبه المشتق في المعنى، ليس الجامد الذي لا يشبه، لا بد أن يكون بينهما شبه في المعنى. وضح ذلك. ومن ذلك من الجوامد التي تشبه المشتق في المعنى اسم الإشارة، فاسم الإشارة جامد، نحن مررت بزيد هذا، فهذا الآن نعت لزيد في محل جر، في محل جر، لأن اسم الإشارة من دائما مبنية، فنقول هنا هذا نعت لزيد. طيب كيف الآن هذا الآن كيف أشبه المشتق؟ هو جامد، لكن كيف أشبه المشتق؟ نقول هنا فهذا جامد وقع نعتا، لأنه أشبه المشتق في التأويل. في التأويل كيف ذلك؟ قال والتأويل مررت بزيد الحاضر، يعني أنت لما تقول مررت بزيد هذا، هذا يعني كأنك قلت مررت بزيد الحاضر، والحاضر هنا مشتق اسم فاعل. إذن هذا جامد أشبه المشتق، جامد أشبه المشتق وهو اسم الفاعل. مررت بزيد هذا كأنك قلت، إذا لما تقول مررت بزيد هذا كأنك قلت في المعنى مررت بزيد الحاضر. فإذا هذا جامد أشبه المشتق وهو اسم الفاعل. ثانيا ذو بمعنى صاحب، نحن مررت برجل ذي مال، مررت برجل ذي مال، وهنا جاء رجل ذو مال، فهنا ذي نعت لرجل مجرور علامة جره الياء، وهنا جاء رجل ذو مال، هنا ذو نعت لرجل مرفوع علامة رفعه الواو. وقع ذو نعتا هنا مع أنه جامد، نقول وقع ذو هنا نعتا مع أنه جامد، هذا الآن ذو وقع نعت مع أنه، لماذا؟ قال لأنه بمعنى المشتق في التأويل. كيف يكون التأويل؟ قال والتأويل مررت برجل صاحب مال، مررت برجل صاحب مال، فأنا إذا قلت مررت برجل ذي مال كأنني قلت مررت برجل صاحب مال، فذي هنا بمنزلة صاحب، وصاحب اسم مشتق اسم فاعل، وصاحب اسم مشتق اسم فاعل، نقول فذو بمعنى صاحب، وصاحب مشتق لأنه اسم فاعل. أيضا الجوامد التي تشبه المشتق، الجوامد التي تشبه المشتق أسماء النسب، أسماء النسب مثل مكي نجدي وإلى آخره من هذه الأسماء أيضا ينعت بها، أيضا ينعت بها، تقول مررت برجل مكي، مررت برجل مكي، فمكي هنا نعت مجرور مثل رجل نعت، ورجل منعوت. هنا مكي جامد لكنه أشبه المشتق، أشبه المشتق، كيف ذلك؟ نقول فمكي هنا اسم جامد وقع، ومع ذلك وقع نعتا، مع ذلك وقع نعتا لأنه يشبه المشتق في التأويل، لأنه يشبه المشتق في التأويل. والتأويل مررت برجل منسوب إلى مكة، مررت برجل منسوب إلى مكة، إذا قلت مررت برجل مكي فالمعنى مررت برجل منسوب إلى مكة، ومنسوب هنا مشتق لأنه اسم مفعول، لأنه اسم مفعول، فنقول ومنسوب اسم مشتق لأنه اسم مفعول. فإذا مكي هنا جامد أشبه المشتق، جامد أشبه المشتق، لهذا جاز أن يقع نعتا، جاز أن يقع نعتا. الأمر الثالث الذي يقع يصح أن يقع نعتا المصدر، من الأشياء التي ينعت بها المصدر، وتعرفون أخذتم المصدر وما المقصود بالمصدر، نتكلم هنا عن وقوع المصدر نعتا. نقول والمصدر الواقع نعتا ملازم، يلحظ هذا ويلحظ هذا الأمر، نقول المصدر الواقع نعتا ملازم للإفراد والتذكير، يعني يجب أن يكون مفردا ومذكرا في جميع الحالات، نحو هذا رجل عدل، وتقول هذه امرأة عدل، وهؤلاء رجال عدل، وهؤلاء نسوة عدل. فتلحظون أن الآن المصدر أصل الفعل عدل، عدل، عدل عدلا، فعدل هنا مصدر، ولما جاء وقع نعتا لزم الإفراد والتذكير. والأصل كما نعرف أن النعت يطابق المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع، هذا الأصل، يعني الأصل أن نقول هذه امرأة عدلة، وهؤلاء رجال عدول، هذا الأصل، وهؤلاء نسوة مثلا عدلات أو كذا، لكن هنا لزم المصدر، لزم الإفراد والتذكير. لماذا لزم الإفراد والتذكير؟ قالوا لأن المصدر بلفظه، لأن المصدر بلفظه تدخل فيه كل هذه الأشياء، المصدر لفظ المصدر عام تدخل فيه المفرد والمثنى والجمع، ويدخل فيه القليل والكثير، ويدخل فيه المذكر والمؤنث، فلفظ المصدر لفظ عام يدخل فيه كل شيء، فلا داعي أن نأتي بالمطابقة، فلا داعي أن نقول هذه امرأة عدلة، خلاص، لأن عادل هذا كلمة عدل تدخل فيها امرأة، رجل، نساء، رجال، كذلك يدخل فيها القليل والكثير، يدل المصدر يدل بلفظه على القليل والكثير. إذن نقول هنا وإنما لزم المصدر الإفراد والتذكير طبعا، وإنما لزم المصدر الإفراد لأنه يدل على القليل والكثير بلفظه، لفظه يدل على القليل والكثير فلا يحتاج إلى تثنية أو جامع. هذا هو الأمر الثالث الذي نعت به. الأمر الرابع الذي نعت به الرابع الجملة، أيضا الجملة تقع نعتا، تقع نعتا. الأصل طبعا المفرد هو الذي يقع نعت، هذا الأصل، لكن الجملة قد تقع نعت، لكن ما تقع نعتا إلا بثلاثة شروط كما نلحظ هنا. نقول تقع الجملة نعتا بثلاثة شروط، تقع الجملة نعتا بثلاثة شروط، ما هما ما هي؟ نقول الشرط الأول أن يكون المنعوت بها نكرة، وهذا مهم نتبع له، أن يكون المنعوت بها نكرة، أن يكون المنعوت بها نكرة، لأنه لو كان معرفة لكانت حال، إذا كان المنعوت بها معرفة فإنها ستعرب حالا. الجملة تعرب، الجملة بعد المعارف أحوال، الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات أو نعوت. نقول اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هنا يوما موصوف وهو نكرة، يوما نكرة، ترجعون فيه إلى الله، هذه الجملة ترجعون في محل نصب نعت ليوم، ترجعون فيه هذه الجملة في محل نصب نعت ليوم، قال فالجملة ترجعون نعت وهي جملة والمنعوت بها نكرة وهو يوم، وهو يوم. إذن هذا الشرط الأول وهو مهم، نقول الجملة في محل نصب نعت لأن المنعوت منصوب. ونحو قدمت طالبة تحمل حقيبتها، قدمت طالبة تحمل حقيبتها، هنا الآن تحمل حقيبتها، هذه الجملة نعت لطالبة، وطالبة كما نلحظ أن المنعوت هنا أن المنعوت وهو طالبة نكرة، نكرة، هذا هو إذن الشرط الأول أن يكون المنعوت بها نكرة. نقول الشرط الثاني أن تكون الجملة الواقعة نعتا مشتملة على رابط يربطها بالمنعوت، وهذا أيضا شرط مهم، أن الجملة التي تقع نعت لا بد أن تشتمل على رابط يربطها بالمنعوت. الآن نلحظ الجملة الأولى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هنا الآن هذه الجملة الواقعة نعت اشتملت على ضمير، هذا الضمير الغالب طبعا الرابط الغالب أن يكون ضميرا، فالهاء فيه الهاء راجعة إلى يوم، ولولا وجود هذه الهاء لما كان هناك علاقة بين هذه الجملة ويوم. كذلك هنا قدم الطالب تحمل حقيبتها، فهنا الآن الجملة هذه التي وقعت نعت اشتملت على رابط وهو الضمير الهاء، هذا الرابط وظيفته أنه يربط بين هذه الجملة وبين المنعوت، ولولا وجود هذا الرابط لما أصبح لهذه الجملة علاقة بالمنعوت. فلو قلت مثلا قدمت طالبة تحمل لو قلت مثلا قدمت طالبة ذهبت زيد، ذهب زيد، قدمت طالبة ذهب زيد، هل هذه جملة مستقيمة؟ لو قلت قدمت طالبة ذهب زيد، جملة ذهب زيد هذه ليس لها علاقة ولا صلة ولا قرابة بالجملة بالمنعوت. لماذا؟ لأن ليس هناك رابط بين الجملة الثانية وبين المنعوت. ذهب، نقول قدمت طالبة ذهب زيد، ما علاقة ذهب زيد بقدم الطالب؟ ما في أي علاقة. لماذا؟ لعدم وجود الرابط. فإذا الرابط في جملة الواقع نعتا أمره مهم جدا، لكن نلحظ أمر آخر، أن هذا الرابط الأصل أن يكون مذكورا في الكلام، أن الرابط الأصل أن يكون مذكورا في الكلام، وقد يحدث، وقد يحدث كما نلحظ هنا. نقول والغالب في الرابط أن يكون ضميرا كما في الآية والمثال السابق اللي شرحنا قبل قليل، الرابط يكون ضمير، وقد يحذف الضمير لدلالة الكلام عليه، يعني هذا الرابط وهو ضمير قد يحذف من الجملة الواقعة نعتا، قد يحذف، وكما قلت لكم قد إذا دخلت على فعل مضارع فهي في الغالب تدل على التقليل. نقول هنا تأمل نحو قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه الجملة المتأمل فيها يجد أنها جملة فصيحة، كلام الله سبحانه وتعالى آية، كلام الله فصيح أفصح الكلام ولا فيها أي إشكال، مع أننا لو تأملنا الآن ظاهريا ما نجد هناك رابط بين يوم والجملة لا تجزي نفس عن نفس شيء، ما في هنا ضمير يربط هذه الجملة بالمنعوت في الظاهر، ما في ضمير، لكن هناك سر، الكلام مستقيم وواضح وسليم. لماذا؟ أقول لأن الضمير هنا مقدر والمقدر كالمذكور، لأن الضمير هنا الرابط مقدر والمقدر كالمذكور، يعني والتقدير واتقوا يوما لا تجزي فيه، لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، فهنا الضمير مقدر، الرابط محذوف، الرابط هنا محذوف وهو مقدر في الذهن، مقدر في الذهن. لذلك تجدون هنا الجملة هذه الآية يعني أفصح الكلام، ما فيها أي إشكال. لماذا؟ لأن الضمير هنا وإن كان ليس ظاهرا لكنه مقدر في الذهن، والمقدر كالمذكور. الشرط الثالث قال أن تكون الجملة الواقعة نعتا خبرية، تكون الجملة الواقعة نعتا خبرية. الخبرية ما معنى خبرية؟ الكلام ينقسم قسمين، الكلام في اللغة العربية قسمان، خبر وإنشاء، خبر خبر وإنشاء. الخبر هو الذي يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. فإذا قلت جاء محمد هذا يسمى خبر، لماذا؟ لأن هذا الكلام يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب، فممكن نقول هذا الكلام صدق أو كذب، لأنه قد يكون ما جاء فيكون كذب. وقال لذاته، لذاته هنا من أجل يعني أن نتنبه إلى أمر، وهو لذاته يعني بغض النظر عن قائله، لأن كلام الله سبحانه وتعالى يسمى خبر، ولكنه لكن قالوا لذاته، لذاته يعني دون النظر، بغض النظر عن قائله، حتى يعني نتنبه إلى كلام الله سبحانه وتعالى والحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هي خبر لكنها لا توصف بكذب، هي توصف بالصدق فقط. لكن قال العلماء ما صح أن يوصف بالصدق والكذب لذاته دون النظر إلى قائله، دون النظر إلى قائله. القسم الثاني الإنشاء والطلب، والإنشاء من أنواع الإنشاء الطلب، في إنشاء عندنا طلبي وإنشاء غير طلبي، النوع الثاني، وهو الذي لا يصح أن يوصف بالصدق ولا بالكذب. إذا قلت مثلا هل ذهب زيد، هل ذهب زيد، هنا هذه الجملة تسمى طلب أو تسمى إنشاء، أيضا تسمى إنشاء وطلب، لأن طلب السؤال، طلب الفهم، استفهام هو الاستفهام هو طلب الفهم. فإذا قلت هل جاء زيد هنا، هذا يسمى طلبيا، كلاما طلبيا، بمعنى أنه لا يصح أن يوصف بالصدق والكذب. فما يصح أن نقول لقائل هذا الكلام تكذب، لأنه لم يقل خبرا أصلا، حتى نتهمه بالصدق، نتهمه بالصدق أم بالكذب. فهذا هو الفرق بين الكلام الخبري والكلام الإنشائي. الخلاصة أن الجملة التي تقع نعتا يجب أن تكون خبرية، يجب أن تكون خبرية. فتقول مثل الأمثلة اللي قلنا فيها قبل قليل، قدم الطالبة تحمل كتبها، فتحمل كتب هنا كتبها، هذه جملة خبرية، جملة خبرية. لكن ما صح أن أقول جاء الطالب أكرمه، جاء الطالب أكرمه، أو جاء طالب، آسف، جاء طالب أكرمه، فلا يصح أن تقول جملة أكرمه، لا يصح أن تكون نعتا لطالب. لماذا؟ لأنها جملة إنشائية خبرية، إنشائية طلبية، لأنها جملة إنشائية طلبية. نعود مرة أخرى هنا، قال ولا يجوز جاء رجل أكرمه. الآن هذه الجملة الآن لا يصح أن تقع نعت لرجل، لماذا؟ قال لأنها ليست خبرية، لأنها ليست خبرية وإنما هي إنشائية طلبية. قال لأن جملة أكرم طلبية لا خبرية. قال فإن جاء ما ظاهره أن النعت وقع جملة طلبية، ننتبه هنا، فإن جاء عن العرب، ورد عن العرب كلام يوهم أن النعت وقع جملة طلبية، قال فإنه يؤول على إضمار قول محذوف، يؤول على إضمار قول محذوف. كيف ذلك؟ نوضح الآن في الأمثلة. فيكون هذا القول المحذوف هو النعت، وتكون الجملة الطلبية معمولة لهذا القول المحذوف. كيف ذلك؟ نوضحها في الأمثلة هنا. نقول ومنه قول الشاعر حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. لو تأملنا في قول هل رأيت الذئب قط، هذه جملة طلبية لأنها استفهامية، هل رأيت الذئب قط، هذه جملة طلبية لأنها استفهام. وهنا هذه في الظاهر أن هذه صفة طبعا المذق هو اللبن المخلوط بالماء يسمى مذق اللبن المخلوط بالماء. هل رأيت الذئب قط؟ يعني المذق هذا يشبه لونه لون الذئب لونه لون الذئب هذا المذق وهو اللبن المخلوط بالماء. عموما ننتقل نقول هنا الجملة هذه في الظاهر أنها وقعت نعت لمذق وهي جملة طلبية، فكيف ذلك؟ نقول ليس الأمر كما هو على الظاهر، ليس الأمر كما هو على الظاهر، بل إن النعت ليس هذه الجملة، وإنما النعت محذوف، وإنما النعت قول محذوف، النعت قول محذوف، وهذه الجملة معمولة لهذا القول المحذوف، وهذه الجملة معمولة لقول لهذا القول المحذوف، يعني جاءوا بمذق مقول فيه، جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟ فكلمة مقول هي نعت لمذق، مقول اسم هي نعت لمذق، وهذه الجملة هل رأيت الذئب قط هي معمولة لهذا النعت وهو مقول. فنقول هنا الشاهد فيما تحته خط، وجه الاستشهاد أن الظاهرة أن مذق هنا منعوت بالجملة الطلبية هل رأيت الذئب قط، هذا الظاهر مذق هنا الظاهر أنه منعوت بالجملة الطلبية هل رأيت الذئب قط. نقول والحق أن النعت مفرد محذوف، والحق والتحقيق أن النعت مفرد وليس جملة وهو محذوف، وتقدير الكلام جاءوا بمذق مقول فيه، جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط. فإذا مقول هنا هو النعت لكنه محذوف، مقول اسم مفرد وهو الذي وقع نعتا لمذق، أما جملة هل رأيت الذئب قط ليست نعتا لمذق وإنما هي معمول يعني مفعول به، جملة مقول القول هذه تسمى مقول القول يعني مفعول به لهذا النعت المحذوف وهو مقول. فنقول فالنعت في الحقيقة الاسم المفرد مقول لا الجملة الطلبية. ننتقل إلى قضية أخرى في باب النعت، قال تعدد النعت لمنعوت واحد، تعدد النعت لمنعوت واحد وحكم هذه النعوت من حيث الإتباع والقطع. أولا تعدد النعت جائز، يجوز أن يتعدد النعت وهذا أمر طبيعي، يعني قد يوصف الشيء بأكثر من وصف، فتقول جاء زيد الكريم الشجاع الكاتب الفقيه، كل هذه نعوت لهذا المنعوت الواحد. يعني الآن عندنا مسألة تعدد النعت لمنعوت واحد، فإذا قلت جاء زيد الكاتب الشاعر الفقيه، فهذه الآن الكاتب الشاعر الفقيه هذه ثلاثة نعوت لمنعوت واحد وهو زيد، لا خلاف، يعني يجوز أن تتعدد النعت لمنعوت واحد. لكن هنا هذه النعوت ما حكمها من حيث الإتباع والقطع؟ من حيث الإتباع والقطع، الإتباع النعوت معنى إتباع النعت بمعنى أن نجعل النعت تابعا للمنعوت في الإعراب، نجعل النعت تابع للمنعوت في الإعراب، فتقول جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم الشجاع، فهنا الكريم الشجاع تابع للمنعوت في الإعراب، هذا هو الأصل. الأصل في النعت أن يطابق المنعوت، الأصل في النعت أن يطابق أن يتبع، الأصل في النعت أن يتبع المنعوت في الإعراب، لكن قد يقطع لغرض، قد يقطع النعت عن المنعوت في الإعراب لغرض بلاغي، فتقول مثلا جاء زيد الكاتبة، جاء زيد الكاتبة الشاعرة، فهنا أنا قطعت النعت عن المنعوت لغرض بلاغي. المسألة هذه طويلة وفيها تفصيل، لا يسعنا في هذه الحلقة أن أدخل في تفصيلاتها، نترك ذلك إلى الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.